فالآن الحكم جاء لسالم. ننظر الآن إذا تعرض الأمانة أو الخصوص، جاء لسالم وجاءتنا أدلة كثيرة جدا مستفيضة على أنه لا تحريم في الرضاع إلا إذا أثر في البدن. طبعا 5 رضعات من المرأة وسالم كبير ما شاء الله سيؤثر فيه تأثيرا، لكن إيش؟ ليس باهظا، يعني التأثير ليس كبيرا، يعني هو هيطول 10 سنتي مثلا أو صحيح هيؤثر فيه؟ لا حشاه، ولا يتأثر بأي شيء، ولا يسمن من جوع، صح ولا لا؟ ولا يتأثر، هيتقوى، هيطول، لا مش هيتأثر به، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لا تحريم إلا ما فتق الأمعاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنبت اللحم أو أنشز العظم فهو محرم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاء إلا في الحوال، لا رضاء إلا من المجاعة، لا رضاء إلا من المجاعة، يعني يتأثر به الآن، وقال لا رضاء إلا في الحولين، لا رضاء إلا في الحولين. يبقى هذه أدلة متوافقة متوافرة متضافرة على أن الرضاع المحرم إذا كان الطفل إيش في الحولين، صحيح ولا لا؟ وسالم رجل كبير وقال له أرضعي تحرمي عليه. فهنا بقى الفقهاء بعد التأصيل العام أن شاف يعلم هذا، لكن سبحان الله لأن بعض الصحابة هو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن قلنا ذلك، قالوا هذا خاص بعين سالم، لانه مش متوقع انه يؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الرضاع الكبير يحرم، وهو الذي قال لا رضاع الا في الحولين، وهذا حصر وقصر. الرضاع المحرم فقط يكون في ايش؟ في عامين، في الحولين، صحيح ولا لا؟ فهم قالوا يبقى اذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسالم افعل وقد عمم، يبقى هذا خاص بمن؟ بسالم. فقالوا هو خاص بسالم، وهذا ليس اوفق في القياس، لا ليس أوفق لمقاصد الشريعة وتأصيلات الشر، لا، لأن الأصل أن الأحكام لا تنزل إيش خاصة بالأعيان أبدا، ممكن تنزل الخصوص، نعم تنزل الأحكام خصوص بالأحوال لا بالأعيان. لذلك قال الأئمة الأربعة وقال جمهور السلف والخلف قالوا هذه خاصة بسالم مولى أبي حنيفة، فلا يصح أن تقول أن الرضاع الكبير يحرم بحال من الأحوال. انفرضت من؟ عائشة، انفرضت عائشة رضي الله عنها وارضاها، طبعا ابن حزم وغير ذلك من قال بذلك، وكانت إذا أرادت لأحد أن يدخل ليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليها تجعل أختها، تجعل أحد من الحارم يرضعه فيحرم عليه، لأن عائشة كان لها إيه؟ كان لها مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لها موقف عظيم في هذا الباب. إيش هو الموقف العظيم؟ ابن أخو أبي القعيس لما دق الباب عليه، قالت من؟ فقال لها أخو أبي القعيس، فقالت لا تدخل علي، إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس، فامرأته أرضعتني وهو زوجها يكون إيش؟ حبيبي أبوها، يما يا حبيبي حموت والله، فإذن هو أبوها. وقالت لأخيه لا، أنت لا علاقة، المرأة التي أرضعتني زوجها فقط هو الذي يحرم عليها، أنت لا علاقة بي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لها كلمة، قال أدخلي فإنه عمك. يبقى عمها منين يا شطار؟ رضاعه الآن، فهي أتقنت المسألة، أتقنت مسألة الرضاع، يعني لها موقف. لذلك أنا بقول دايما للعالم اللي بيستفتى ويعرف يفتي ويطبق أتقن بكثير من اللي ماسك الكتب قاعد في الرف بكثير، لأن العلم ممارسة، العلم ممارسة. فعائشة أتقنت المسألة، لذلك كانت ترضعه وتدخله ويكون محرما له. فعائشة انفردت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لا يمكن أن يكون الأمر على الخصوص، فالرضاع الكبير إيش؟ الرضاع الكبير يحرم. لكن هي وسعت المسألة جدا، وسعت المسألة، فحدث تضارب لنا بين الأدلة، فلما وسعت وقعنا في الخطأ، لأنه هيحدث التضارب، وما أتاكم الرسول فخذوه، فهل يحرم أو لا يحرم؟ بقولها كل أحد كبير صغير يرضع يكون حراما محرما، مفهوم؟ ونحن لما نظرنا قلنا كلامك صحيح، وأن المسألة تنزل على الأعيان، لكن مش مراد العموم بحال من الأحوال، لأن لو قلنا المراد بالعموم سندخل في مسألة شائكة وهي التعارض، وقد قال الله تعالى ولا كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فقلنا لا، الأوفق من ذلك نقول هي خصوص وليس خصوص العين، بل هي خصوص الإيه؟ الحال، ليس خصوص العين ولكن خصوص الحال. فيكون هي خصوص الحال على أننا نقول في هذا الزمان من كان حاله كحال سالم فعل ما فعل سالم. بضرب المثل يتضح المقال. امرأة ماتت عن ولد صغير والأب معه، فكبر الولد حتى بلغ الحلم، وأبوه مات لكن الولد ما زال 9 سنوات وبلغ أو 10 سنوات، ما في التركيز غير موجود، العقل الرشيد غير موجود، وما في أحد يعتني به، لا طعام لا شراب لا تعليم، مقطوع من شجرة كما يقولون. طيب ما عنده أحد، لكن كان له عم، وكانت الوحشة بينه وبين أخيه هو أبو هذا الولد. فلما علم بابن أخيه قال بر بأخي يتواصل بالابن حتى أكفر عما مضى، فأراد أن يستجلبه فاستجلبه إلى بيته. والقدر، أنا بضرب مثل عشان تفهمه، والقدر أن زيد زوج المرأة عنده 4 بنات، ما أنجب إلا إيه؟ بنات. الولد الصبي دخل على البيت فانشرح صدره، لأنه وجد إيش؟ وجد إيش يا حبيبي؟ 4 بنات لها 5، ها بالأم 4 بنات والأم، والعم له غير شديد، فماذا يفعل؟ قال أذهب لطلبة العلم في مسجد عكاشة، الأفتاز يخرجونني من إيش؟ من هذه المعضلة. فقال له الطلبة المتقنون قال لا أحد له، ما أحد يعتني به. قال ما أحد، وهذا هو مكانه الذي سيبت فيه ويعيش فيه حتى يرى بعد ذلك كيف سيفعل. وعندي بناتي وأنا أغار. قلنا ابنك سالم أو ابن أخيك سالم. فقال ما سالم؟ قلنا ابن أبيك ابن أخيك ينزل منزلة إيش؟ سالم، إنه سيدخل ويخرج يدخل ويخرج، والمسألة هنا ستكون المشقة عظيمة جدا إن قلنا للمرأة البس النقاب وللبنات البسنا النقاب وادخلنا الحجرة وما عنده إلا غرفتين. الرجل انتهى الموضوع، لابد هيحدث الاحتكاك، ولابد هتحدث الرؤية وهتحدث الخلوة، هتحدث الخلوة. فنقول له إيه؟ مر زوجتك أن ترضعه فيصير ابنا إيش؟ فيكون ابنا لك من الرضاعة، ويكون أخا لبناتك من الرضاعة، بفتوى سالم مولى أبي حذيفة. فنقول يبقى إذن مسألة سالم ليست على عين سالم، لكنها على حال سالم، نصب الحكم على حال سالم لا عين سالم. وهذا يفيدنا بأن الأحكام إذا نزلت لا تنزل على خصوص الأعيان، بل قد تنزل على خصوص الأحوال. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة، وإن شاء الله مسألة العلم يكون الأسبوع القادم نفتتح بها الدرس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.